نفسي ما قلت لمحدث قط أعد لي وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه وقال قلما تجد من يتقدمه أما المثل فلعله وقال هو أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئا إلا حفظه. وتوفي في واصل سنة 17 عن 56 سنة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أئمة التفسير من الصحابة والتابعين، والفائدة من ذكر أئمة التفسير في هذا العلم أمور. الأمر الأول معرفة أن هؤلاء الأئمة من الأعلام الثقات الذين يصح أن يستند على أقوالهم في تفسير القرآن، وهم قد حصلوا من العلم وعرفوا من اللغة وبذلوا من أنفسهم في دراسة القرآن وفهمه ما يجعلنا نثق بما يقولونه من تفسير كتاب الله جل وعلا. والأمر الثاني بيان أن تفسير القرآن ليس من الأمور الاعتباطية التي يدخل فيها كل من شاء الدخول، بل لا بد أن يكون المقدم على تفسير القرآن ممن توفرت فيه شروط الأهلية التي حازها هؤلاء الأعلام. أما إذا دخل في تفسير القرآن من ليس أهلا فإنه لا عبرة بتفسيره. والأمر الثالث إيجاد قدوة صالحة أمام أعيننا نقتدي بها في الخير وفي فهم كتاب الله جل وعلا وتفسيره، فإن هؤلاء الأئمة قد آتاهم الله من الفهم ومعرفة معاني القرآن ما يخولنا لأن نقتدي بهم، ومن ثم نتدارس سيرتهم وطريقتهم فنسير عليها. وقد اشتهر في تفسير القرآن كثير من الصحابة الذين اعتنى الأئمة بنقل ما ورد عنهم من تفسير القرآن. ومن أبرز المؤلفات التي اعتنى مؤلفوها بنقل تفسير الصحابة والتابعين الإمام محمد بن جرير الطبري في كتابه جامع البيان في تفسير آية القرآن، وهو كتاب عظيم اشتمل على نقولات كثيرة من أقوال الصحابة والتابعين في تفسير القرآن، وقد ساقها بأسانيدها. وممن اعتنى بهذا الباب العلامة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه التفسير الذي وجد بعض كتابه مسندا وحاول بعض المعاصرين أن يكمل هذا الكتاب بذكر ما رواه ابن أبي حاتم بدون أن يذكر معه الإسناد من خلال أخذ هذا التفسير من كتاب الدر المنثور للسيوطي. وتفسير ابن أبي حاتم تفسير عظيم اشتمل على آثار كثيرة من آثار الصحابة والتابعين في تفسير القرآن، وإن كان أقل من تفسير ابن جرير الطبري رحمة الله عليهما. وممن عني بجمع آثار الصحابة والتابعين في تفسير القرآن الإمام العلامة عبد الرزاق بن همام الصنعاني في تفسير مختصر مطبوع، وهكذا أيضا جمع الإمام النسائي أحمد بن شعيب تفسيرا اشتمل على عدد من أقوال الصحابة والتابعين بأسانيد هذه الأقوال. وممن اعتنى أيضا بتفسير الصحابة والتابعين للقرآن العلامة سعيد بن منصور، فقد اشتمل كتابه السنن على كثير من تفسير هؤلاء الأئمة. وكذلك عني العلامة الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة بذكر شيء من تفاسير الصحابة والتابعين للقرآن في كتابه العظيم المصنف. كما أن هناك طائفة من أهل العلم حرصت على ذكر تفاسير الصحابة والتابعين وإن لم يوردوا تفاسيرهم للقرآن بالأسانيد، ومن هؤلاء الإمام البخاري في كتابه الصحيح، فقد اشتمل على نقولات كثيرة من تفسير الصحابة والتابعين للقرآن في أوائل أبواب كتاب التفسير وفي غير كتاب التفسير من صحيحه. ثم تتابع الأئمة والعلماء على نقل أقوال الصحابة والتابعين في تفسير القرآن، وممن حرص على نقل كلامهم في هذا الباب العلامة إسماعيل بن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم، وقد حرص على نقل كثير من أقوال الصحابة والتابعين. ولما جاء السيوطي جلال الدين عبد الرحمن المتوفى سنة 911 للهجرة كتب كتابه العظيم الدر المنثور، جمع فيه آثار الصحابة والتابعين من الكتب والمؤلفات التي اعتنت بالتفاسير، وقد كان كتبه أولا بأسانيده ثم بعد ذلك اختصره بحذف الأسانيد، والنسخة الموجودة بين أيدينا اليوم هي النسخة المختصرة التي لم يذكر معها الإسناد. وكذلك اعتنى طائفة من المفسرين الذين يفسرون القرآن بالأثر بأقوال هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين في تفسير القرآن، فنقلوه في كتبهم التي ألفوها في تفسير القرآن. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قد اعتنوا بتفسير القرآن لأنهم حرصوا على نشره في الأمة وحرصوا على إيضاح معانيه، وذلك لأنهم أولا هم أهل اللغة فكانوا يعرفون من اللغة ما يمكنهم من فهم القرآن، ثم ثانيا هم قد شاهدوا مواطن التنزيل وعرفوا أسبابه، فمن ثم كان لهم من القدرة على فهم القرآن ما ليس لدى غيرهم. ثم إن هؤلاء الصحابة قد آتاهم الله من الحفظ والفهم ومعرفة المعاني وإدراك مقاصد الشريعة ما لا يوجد عند غيرهم، ولذلك كان لتفسيرهم من المزية ما ليس لتفسير غيرهم. وقد ذكر المؤلف صحابيين جليلين على في تفسير القرآن على جهة التمثيل، وإلا فإن تفسير القرآن قد اعتنى به أكثر الصحابة الذين لديهم العلم والأهلية، ومنهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. وإن كان أئمة التفسير لا ينقلون شيئا كثيرا من التفسير من تفسير أبي بكر وعمر وعثمان للقرآن، وذلك لأن زمانهم متقدم، ومن ثم لم يحتج الناس إلى علمهم كثيرا لكون الناس لا زالوا على معرفة باللغة، ولكون هؤلاء الأئمة قد اشتغلوا بتصريف أحوال الأمة وتهيئة ما ينفعها في دنياها وآخرتها. واشتهر عدد كثير من الصحابة ممن تأخرت وفياتهم، وقد ذكر المؤلف منهم الصحابيان وقد ذكر المؤلف منهم الصحابيين الجليلين علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، فترجم المؤلف لهما بتراجم مختصرة، وأهل العلم قد كتبوا في تراجمهما صفحات كثيرة بينوا فيها فضائلهم ومناقبهم وفضلهم وأثرهم في علم التفسير. وقول المؤلف وقول المؤلف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أول من آمن به من قرابته، أي من قرابته الذين هم أبناء عبد المطلب. وقوله هنا تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن أبا طالب كان عنده أبناء كثر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بطلب أحد أبنائه ليقوم بتربيته ليخفف من مؤونة تربية الأولاد على عمه أبي طالب. وقوله شهد معه المشاهد كلها، أي أنه كان يحضر المعارك التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك فيها. قوله وكان صاحب اللواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع الجيش بحسب قبائلهم وبحسب فئاتهم، فكان لواء النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، لأن له خصائص ليست لغيره، وكذلك غيره من الصحابة قد يكون لهم خصائص ليست لهذا الصحابي الجليل، فلأبي بكر ولعمر وعثمان فضائل أخرى لم يحجها هذا الصحابي الفاضل علي بن أبي طالب. قال وهلك في هذا الصحابي الجليل طائفتان، الأولى الذين ينصبون له العداوة ويحاولون إخفاء مناقبه، فهؤلاء على ضلالة، لأن الله قد رفع من مكانته وأعلى منزلته، فمن ضاد الله في خبره وأمره فإنه حينئذ قد أخطأ وخالف المنهج الحق. والطائفة الثانية التي هلكت في هذا الصحابي الجليل الرافضة، والرافضة على ثلاثة أنواع. النوع الأول من اعتقد الألوهية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهؤلاء حرقهم علي رضي الله عنه، ولا زال لهذه الطائفة بقايا يعتقدون أن العبادة تصرف لهذا الصحابي الجليل، بينما العبادة حق خالص لا يجوز صرفها لغير الله، من صرفها لغير الله فهو مشرك. وقد ثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفر الأحاديث و ألقاهم في النار، فأنكر عليه ابن عباس وقال لو كنت مكانه لما حربتهم ولا قتلتهم بالسيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل المرتد. والطائفة الثانية الذين هلكوا في هذا الصحابي الجليل هم أولئك الذين يكفرون الصاحبين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وهؤلاء قد طلب علي رضي الله عنه طوائف منهم من أجل قتلهم لكنه لم يتمكن منهم. والطائفة الثالثة من الرافضة هم المفضلة الذين يفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، وهؤلاء وجودهم اليوم قليل، وأكثر الروافض من القسم الأول. والقسم الثالث قد طلبهم، والقسم الثالث قد رد عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنفسه وقال لا أوتى بأحد فضلني على الشيخين إلا جلدته حد المفتري، يعني حد القذف. ومن صفة كثير من الرافضة أنهم يكذبون في الأخبار التي ينقلونها، فيذكرون له مناقب لم تثبت عنه رضي الله عنه. وقد ذكر أن كتبهم التي ألفت في الأخبار عندهم تزيد ما بين سنة وأخرى. وكان لهذا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه صفات عظيمة، فقد كان مضرب المثل في الشجاعة، مما يدلك على كذب أولئك الذين يزعمون أن أبا بكر وعمر قد أخذوا منه الخلافة قهرا وظلما، فإن شجاعة هذا الصحابي الجليل وعدم إخفاءه للحق تجعلنا نكذب بما يخبر به هؤلاء من الأخبار المدعية أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد غصبا الخلافة من هذا الصحابي الجليل. كما لهذا الصحابي الجليل ذكاء وعلم، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قيل له هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس، فقال ليس عندنا شيء إلا ما في هذا الكتاب فيه أسنان الإبل وشيء من الأحكام، قال وإلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله جل وعلا. وقد ثبت عنه رضي الله عنه أنه عرف عن نفسه بأنه يعرف مواطن تنزيل القرآن. فإن قال قائل هل هذا من الإعجاب بالنفس والثناء عليها، نقول هذا ليس من الثناء على النفس ولا الإعجاب بها، وإنما مراده بهذا أن يعرف بنفسه من أجل أن يأخذ الناس عنه العلم، ومن ثم يكون هذا سببا من أسباب توجه الناس إلى تفسير القرآن والأخذ من هذا الصحابي الجليل. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنده علم في هذا الباب وحرص على أن يؤخذ العلم منه من أجل أن ينتشر العلم ويتمسك الناس بالشرع. وأما النموذج الثاني الذي ذكره المؤلف من الصحابة الذين اعتنوا بتفسير القرآن فهو عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود ليس من قبيلة قريش، وإن كان قد دخل في هذه القبيلة على جهة الولاء لها والحلف، وإلا هو من قبيلة هذيل. وهذا الصحابي الجليل له فضائل كثيرة عديدة، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لديه علما وبأن لديه معرفة بكتاب الله، ولذلك أثنى هو على نفسه من أجل أن يؤخذ هذا العلم منه. وكان رضي الله عنه ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب نعليه، يعني أنه يأخذ نعال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مكثرا لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تأثر به وبهديه، فكان أقرب الناس هديا يعني في الأمور الظاهرة، وسمتا يعني في الخلق والأعمال، ودلا يعني في الهدي الباطن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن معرفة الصحابة بعلم هذا من معرفة الصحابة بعلم هذا الصحابي الجليل، كانوا يرسلونه لتعليم الناس علوم الشريعة. ولذلك فإن كثيرا من علماء التابعين خصوصا الذين في العراق، الكوفة، البصرة وغيرها، قد أخذوا من هذا الصحابي الجليل، ومنهم علقمة والأسود وغيرهم. ثم ذكر المؤلف نموذجا ثالثا من الصحابة الذين اعتنوا بتفسير القرآن، ألا وهو عبد الله بن عباس. فإن ابن عباس نموذج لأولئك الصحابة الذين اعتنوا بطلب العلم من صغر أسنانهم، فتفرغوا للعلم وطلبوه، فاحتاج الناس إليهم عند كبرهم. ومن مميزاته رضي الله عنه أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خالته ميمونة الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه في الدين ومعرفة الكتاب، فاستجاب الله جل وعلا لنبيه هذه الدعوات. وكان ابن عباس يدنيه في مجالسه، مما يدل على أن العبرة في العلم هو بما يحصله الإنسان في هذا الباب، وليس العبرة في هذا الباب بكبر السن. ولذلك قال عمر عنه: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول، أن يكثر الأسئلة في المسائل التي لم يعرف حكم الشرع فيها، وله قلب عقول، أن يحفظ كل ما يرد عليه من العلم والمعاني. وقد حرص عمر على إظهار فضل هذا الصحابي وعلمه من أجل أن لا يحتج محتج عليه بأنه قد أدخله معهم مع كبر أسنانهم وصغر سنه، ومع كونهم لهم أبناء يماثلونه في السن. وقول ابن مسعود: لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أكثر أهل العلم يرون أن قوله ما عاشره أي لم يبلغ عشره أحد منا، وبعضهم يقول بأنه لم يماثله أحد منا. وذكر المؤلف عددا من الحوادث التي رجع الصحابة فيها إلى تفسير ابن عباس للقرآن، ثم ذكر المؤلف نموذجين آخرين من نماذج السلف الصالح الذين اعتنوا بتفسير القرآن من التابعين، أولهم مجاهد بن جبر، وهو ممن لازم ابن عباس، وقد عرض المصحف على ابن عباس عرضات متتابعة يوقفه عند كل آية ويسأله عنها، مما يدلك على أهمية أو مما يدلك على اعتناء السلف بتفسير القرآن وقراءته. وإذا كنا نريد أن نعود إلى حياة النبوة فلا بد من الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، وأن نكثر من تفسير القرآن، وأن نعمم دروس تفسير القرآن في مجالسنا وفي مساجدنا وفي بيوتاتنا وعند أهلينا، لأن هذا القرآن هو الأصل. وانظر كيف قال مجاهد أنه قد عرض المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته يوقفه عند كل آية ويسأله عنها. وأما النموذج الآخر فهو قتادة، فقتادة مع ضعف ما لديه من حواس، فقد كان رضي الله عنه أعمى، قد ولد كذلك وضعف سمعه في أواخر عمره، ومع ذلك كان إماما يقتدى به في العلم سواء في تفسير القرآن أو في الحديث النبوي، ولذلك أعطاه الله عز وجل حافظة قوية، وكان الأئمة يذكرون من فضله وعلمه وفقهه ومعرفته بتفسير القرآن ما يتعجب المرء من هذا التابعي الجليل. وهذه نماذج تجعلنا نسير على هدي هؤلاء الأفاضل ونقتدي بهم في الحرص على تفسير كتاب الله عز وجل ومعرفة معانيه، وكذلك هذه النماذج تجعلنا نثق بتفسير الصحابة والتابعين إذا عرفنا ما لديهم من الثقة، وعرفنا ما ورد عليهم من الثناء، وعرفنا ما يدل على ضبطهم وإتقانهم لما يتكلمون به، حينئذ نثق بما ورد عنهم من تفسير القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا، وأسأله جل وعلا أن يظهر في الأمة علماء يفسرون القرآن ويوضحون معانيه ويطبقون كتاب الله على وقائع الناس. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.